الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المصنف رحمه الله: وحث قريب فيه ثلاثة. وحث قريب ليس المراد قرابة النسب، إنما القرابة من جهة المكان، يعني من كان على شفير القبر فإنه يحث، والتراب على الميت يحث له ثلاثة أو يحث عليه ثلاثة حثيات متعاقبات. والمذهب أنهم يستحبون قراءة فيها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لكن لم يثبت في ذلك شيء. وتهيئة طعام لأهله، لحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغله. وينهى عن الاجتماع على الطعام، يعني اصنعوا لآل جعفر، يقول علماء: لأنك إذا صنعت الطعام لآل الميت ثم تبعتهم على ذلك، يعني جئت وجاء هذا بطعام واجتمع الناس عليه، صارت وليمة وصار اجتماعا منهيا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بعد الدفن. وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الرجوع لبيت أهل الميت وصنع الطعام من النياح. وتعزية، يستحب التعزية لأهل الميت، وهو حملهم بالكلام الطيب على التصبر حسن العزاء، فيقول: غفر الله لميتكم. وإن قال المنصوص عليه في الحديث: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبروا واحتسبوا، يكون أفضل. وإن لم يعلم هذا، وإن لم يكن عالما بخصوص هذا الدعاء، فإنه يقول كلاما طيبا يصبرهم فيه ويسليهم. ومن العلماء من ذهب إلى أن التعزية يستحب عند القبر ويتفرق الناس، وهذا أولى، إلا لمن كان قائبا عن دفنه فإنه يعزيه بالهاتف ويعزيه بالكتابة ويعزيه أيضا بالمجيء إليه في البيت إذا لم يكن قد حصل في بيته اجتماع للتعزية، فإنه لا يعزي فيه لأن هذا من الإقرار. وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأولى لقريب الميت أن ينصرف إلى عمله ولا يجلس في البيت للتفرق للتعزية، لأن هذا يكون فيه يعني اجتماع وإيلام وهو منهي عنه. لأن جرير بن عبد الله حكى إجماع الصحابة على أنهم لم يكونوا يرجعون إلى بيوتهم بعد الدفن، كنا نعد الرجوع لبيت أهل الميت بعد دفنه من النياح. وفي رواية: وصنع الطعام. والآن الحاصل الرجوع وصنع الطعام والاجتماع، وكل هذا منهي عنه. قال: وعدم عمقه، يعني المؤلف ذكر استحباب عدم تعميق القبر، نعم. وعلل فقهاء المالكية ذلك بتعليل عجيب، وقالوا: إن ظاهر الأرض أقرب إليه، أقرب أفضل له من باطنها، فكلما عمقوا له يكون بعيدا عن ظاهرها، وظاهر الأرض محل الطاعات والذكر. قالوا الناس الماشيين يذكروا الله وصلوا كذا، فكون يكون أقرب إلى ظاهر الأرض يعني يكون أفضل. لكن ابن تيمية رحمه الله قال: هذا يختلف باختلاف الأرض، فإذا كانت أرض رخوة يخشى من السباع والهوام أن تصل إليه فالتعميق أفضل. شوف تعليلات ابن تيمية، تعليلات عجيبة مناسبة. وإن لم يكن كذلك فلا يعمق له، بل كره ذلك بعض السلف. قال عمر: واقصدوا في حفرتي، ألا تعمقه؟ يعني ما يوارى به جسد الميت دون المبالغة في الحفر. يعني بعض الناس يحفر الحفرة كأنه يريد أن يصب عمود فيها، ما في داعي. لكن إذا كان البلد فيها سباع وعلم بالعادة أنها تصل إلى الميت وتأكله، فالتعميق هنا قد يقال بأفضليته. قال رحمه الله: واللحد يعني استحب المؤلف أن يلحد للميت ولا يشق له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا، فاللحد أفضل. لكن استحب بعض العلماء اللحد وقيده بما إذا كانت الأرض صلبة، وأما إذا كانت متهرئة ويخشى أن تتهيل عليه فحينئذ الشق أولى، لأن اللحد يكون دائما في الطرف، في طرف القبر، فإذا لحدوا له فإن الأرض إذا كانت رخوة فإنها تتهايل عليه، ويكون في طرف القبر فيخشى عليه من السباع، فالأفضل في طرف القبر. نعم. قال: وضجع فيه على أيمن مقبلة، يعني مستقبل القبلة. نعم. الأفضل أن يوضع الميت على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، وهذا معنى وقبله: وضجع فيه على أيمن مقبلة. المائل أصلا اللحد أخذ من ألحد إذا مال عن الوسط والقصد، فالحفرة الحفرة التي تحفر للحد هي في جانب القبر، في جانب القبر، يعني هي أقرب إلى أحد الطرفين، ويجعل مقدار نصف الشبر من جهة الحافة. فإذا كان تهايل الأرض كانت رخوة تتهايل عليه. قال: وتدورك إن خولف بالحضرة، يعني إذا وقع خطأ في وضع الميت داخل قبره بأن وضع على جنبه الأسفل الأيسر أو على ظهره، فإنه يتدارك فيحول، يعني ما دام القوم حضورا فإنهم يرفعوه ويعدلوه حتى ولو لم يسوى عليه التراب. نعم. هذا معنى وتدورك أن خلف بالحضرة، كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن ما أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير. المؤلف هنا ساق أمثلة. نعم. هذه من الأمثلة التي يمكن فيها التدارك من الميت بعد دفنه، وكلها قيدها المؤلف بعدم التغير، فإذا كان يخشى تغير الميت فإنه لا ينبش، سواء كان خوف التغير عليه متيقن أو كان مظنونا ظنا، ويكفي الظن في ذلك. أولا من هذه الأمثلة تنكيس رجليه، يعني أن تجعل الرجلان في موضع الرأس والرأس في موضع الرجلين، ففي هذه الحالة يستحب إخراجه ليعدل للصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا ترك غسله فدفن قبل أن يغسل فإنه ينبش ويخرج ويغسل ثم يعاد، وكذلك إذا دفن المسلم بمقبرة الكفار، يعني فإنه يخرج ويدفن في مقابر المسلمين، وكل هذا مقيد بما إذا لم يخف التغير. فإذا خيف عليه التغير وأنهم لو نبشوه لوجدوه متغيرا فإنه في هذه الحال لا ينبش ويترك على حالته منكسا غير مقصول، وكذلك هو في مقبرة المشركين. هذه مع دي الصور التي يمكن فيها التدارك، التي يمكن فيها التدارك إذا لم يمكن إذا لم يخف التغير، هذه الأمور ممكن يخرج فيها الإنسان من قبره يعني. لا مش في الحضور، الحضور ديك ما منتهي في ديك. وتدورك إن خولف بالحضرة يعني وضع على شقه الأيسر. لا ما هذه مسألة بعدين ألحق بها صور، لكن أنا أتكلم لك في الصورة الأولى. وتدورك يعني الخطأ يعني فيما إذا وضع على جنبه الأيسر فإنه يقلب إلى شقه الأيمن بالحضرة يعني مع وجود حضور القوم، ما دام القوم حضورا وما لم يسوى عليه التراب. نعم. ثم قال وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم قصب. يعني إذا وضع الميت في قبره على الصفة المذكورة آنفا فإن الدافنين له يقومون بهذه الأمور. أولا يأتوا باللبن وهو الطين المبلول ف يسدون به اللحد، يسدون الفراغات التي في اللحد. إذا وضعوا أحجار أو أخشاب وجدت بينها فراغات فإنها تسد باللبن، والآن هو معروف عند الناس هكذا. نعم. والطين اللين أفضل من غيره لأنه فيه من التفاؤل ما فيه، لأنه سهل وبارد، وهذا يناسب إيش؟ يناسب التفاؤل. فإذا لم يوجد اللبن فإنه يوضع توضع ألواح يسد بها هذه الفجوات. ثم إن لم يوجد فإنه يؤتى إيش؟ بقرمود. نعم. فإن لم يوجد قرمود فإنه يجعل قصب، لأن المهاجرين والأنصار وضعوا على لحد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القصب. نعم. الآجر الطوب النجيض. وسن التراب أولى من التابوت، وسن التراب أولى من التابوت، يعني صب التراب على الميت مباشرة وسد اللحد به إذا لم يوجد اللبن ولم يوجد اللوح والقرمود ولا الآجر ولا القصب، فهذا أفضل من دفنه بالتابوت يعني. والناس الآن تأثروا بالكفار فيدفنون في التابوت مع إمكان هذه الأمور كلها، لأنه من عوائد النصارى والشرع أمر بمخالفته. نعم. قال وجاز غسل امرأة ابن كسبع ورجل كرضيعة. لما فرغ المصنف من المستحبات ساق لها أمثلة، وساق لها الأمثلة السابقة، شرع يتكلم على ما يجوز فعله مع الأموات على سبيل العموم. فقال ويجوز غسل المرأة ابنا يعني طفلا كسبع. فيجوز أن تغسل المرأة الصبي الذي بلغ 7 سنين. ودخل بالكاف في كلام الشيخ خليل ابن 8 سنين، لأنها يجوز لها أن تنظر إلى بدنه وهو لا يعرف معنى العورة. ودليل هذه المسألة قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال مالك: لا بأس أن يغسل النساء الصبية ابن 7 سنين وما أشبهه. فدخل في كلام مالك من كان على السنة، على السنة الثامنة. نعم. ورجل كرضيعة، كما أنه يجوز للرجل أن يغسل الصبية الرضيع. وقال ابن القاسم: لا يجوز غسله للصغيرة للصبية ولو صغرت. وكلام ابن القاسم هذا قول في المذهب، والقول الآخر أنها إذا لم تكن مطيقة وكانت صغيرة جاز له غسلها، اشترط أن تكون رضيعة. أما إذا كانت انفطمت من الرضاع فإنه لا يغسله. قال: والماء المسخن، يعني هذا عطف على الجواز، يعني يجوز غسل الميت بالماء المسخن مثله مثل الماء البارد، لكن البارد أفضل، لأن الماء البارد وإن كان أقل منه في إزالة الأوساخ، والماء المسخن أقوى في إزالة الأوساخ، إلا أنه الأفضل أن يكون بالماء البارد، ويجوز بالماء الساخن، لكن الأفضل الماء البارد. وعدم الدلك لكثرة الموتى. ومما يجوز أنه لا بأس بترك الدلك عند كثرة الموتى، فإن التشاغل بالدلك يؤخر الموت عن الغسل، أو موت في الحضر يعني، أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل، لكن في الحضر كتروا، في 5 و6 ماتوا مع بعض في حادث، ودار نغسلهم. هنا الدلك والنظافة المبالغ فيها ما في وقت لها، فيمر الماء بسرعة ويغسل الثاني ويدرجه في كفنه والثالث وهكذا، هذا جائز. وقول خليل: وعدم الدلك لكثرة الموتى منه، يعني إعمال منه ليش؟ لمفهوم الغاية أو مفهوم العلة، مع أنه ذكر في خطبته أنه قال: وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. ونحن في المقدمة التي كتبناها للشيخ خليل نبهنا على ذلك، كيف يتناسب هذا مع قولي وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط؟ لما كان مفهوم الشرط يقارب المنطوق في قوته اعتبره لزوما، فكل مفهوم شرط في كتاب الشيخ خليل فإنه معتبر عنده لزوما. وأما المفاهيم الأخرى التي تقارب في الحجية والقوة مفهوم الشرط وإن لم تبلغ منزلته، كمفهوم الحصر ومفهوم العلة ومفهوم الغاية، فإن الأمثلة الكثيرة تدل على أنه يعتبرها، لكن يعتبرها جوازا، ومفهوم الشرط يعتبره لزوما. وبهذا ينحل الإشكال في وجود بعض المفاهيم التي اعتبرها الشيخ في كتابه، وإن صرح أنه اعتبر منها مفهوم الشرط، فاعتباره لها من باب الجواز يبني عليها أحكام يحتاج إليها أحيانا، أما مفهوم الشرط فإنه يعلق عليه سائر الأحكام كما يعلقها على المنطوق، وهذا اعتبار منه لمفهوم العلة. وعدم الدلك لكثرة الموتى أي بسبب كثرة الموت. وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس. هذه الجائزات تتعلق بإيش؟ بأنواع من الكفن. يجوز التكفين بملبوس يعني بشيء كان ملبوسا لحي، أو بثوب فيه زعفران، أو بثوب فيه ورس. قال خباب بن الأرت: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنهم من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إن غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. وبناء على هذا فيجوز تكفين الميت بثوب مصبوق بزعفران أو بورس أو بغير ذلك من الألوان. قال: وحمل غير أربعة، يعني يجوز أن يحمل الجنازة، يعني النعش الذي يوضع فيه الميت، بما فوق الأربعة، بخمس أو بسبع، لأنه لا مزية للعدد، ولم يزل شأن الناس الازدحام على الجنازة، فإذا اشترطنا الأربعة فإننا نحرم من الأجر الناس يعني. وبدأ بأي ناحية، والمعين مبتدع. نعم، يجوز أن يبدأوا في حمل الجنازة بأي جهة، من قدام من وراء، سواء كان مقدم النعش أو مؤخر. أما تعيين جهة معينة كاليمين مثلا لحمل الجنازة فإن هذا أمر مبتدع مخترع. هكذا جزم الشيخ خليل رحمه الله ببدعية أن يبدأ في حمل الجنازة بجهة معينة، وهو كذلك. وأصل هذه المسألة من قول ابن القاسم لمالك: قلت لمالك: من أي جوانب السرير أحمل الميت؟ قال: ليس في ذلك شيء معين، إن شئت من قدام، وإن شئت من وراء، وإن شئت أحمل بعض الجوانب ودع بعضها، وإن شئت فأحمل، وإن شئت فدع. ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيها أنه يبدأ باليمين بدعة. وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب وزوج وابن أخ. المتجالة هي المرأة التي انقطع عنها دم الحيض وقلت رغبة الناس فيها، يعني الرجال، فهذه يجوز لها وللمرأة الشابة التي ليست هي مخشية الفتنة أن تخرج في كأب وزوج وابن أخ وابن وأخ، لأنها عظمت مصيبتها في هؤلاء. لكن الأفضل أن يقال بعدم خروج النساء في الجنائز، لأنه يكثر منهن الجزع وعدم التصبر. قال مالك: لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها، إذا كان مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله. قال ابن القاسم: قلت لمالك: وإن كانت شابة؟ قال: نعم، وإن كانت شابة، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يخش منها الفتنة. وجاء في السنة ما يدل على هذه التوسعة من قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فهذا يستفاد منه أن الأولى أن لا تخرج، وإن خرجت فلا حرج. قال: وسبقها وجلوس قبل وضعها. مضى في كلام المصنف أنه يستحب للمشيعين أن يتقدموا عليها على الجنازة، بخلاف الراكب فإنه يمشي خلفه. وإن سبقوها إلى القبر فلا بأس أن ينتظروها جالسين ولا حرج في ذلك. كما يجوز لهم أيضا العكس في أنهم إذا وصلت وقبل أن توضع ممكن يجلس, ويجوز العكس أيضا وأنهم يقفون بعد وضع يعني يقفون قبل أن توضع, ويجوز كذلك أن يجلسوا قبل أن توضع, والأمر في ذلك واسع ولا ينبغي التشديد في هذا. الدار يقعد يقعد الدار يقف يقف. ها لا ذاك براه, أقول لك الجلوس مطلقا ذاك جلوس خاص, ما تجلس على المقبرة يعني على القبر, أما الجلوس ساكت في الواطة واضح لك. الشيخ خليل بيتكلم على الجلوس قبل أن تأتي الجنازة, الجنازة جات ما جات ممكن ننتظر واقفين وأننا نقعد, قال من وقف ولم يجلس حتى جاءت فله ذلك, ومن أراد أن يجلس قبل أن تأتي هي جائز. ده جلوس براه غير الجلوس على القبر, ما يلتبس عليك هذا بها. واضح؟ لا ما معلش جلوس على القبر هذا مستقل, لكن نحن نتكلم عن كلام المؤلف, نحن ما أنه ما العمل لنا, نتكلم في الجلوس بس. لا ما ما الشيخ خليل هو الحاكم على أقوال المذهب. لا الصلاة ذاك براه, فإنه يكره إيش يعني إذا صلي عليها, إذا لم يصلي عليها فالإنسان في أثناء الدفن يكون الأفضل أن يكون قائما حتى يصلي. لا قبل الصلاة هاي, لكن إحنا قاعد نتكلم صلوا عليها وجايين عشان يدفنوها, ما تلتبس عليكم. وضع في القبر هنا. ونقل وإن من بدو وإيش هكذا إني ونقل وإن نعم يعني يجوز نقل الميت وتحويل من مكان لآخر قبل دفنه أو بعده أيضا إذا كان من بادية إلى حضر, لكن قيدها الشيخ خليل في التوضيح بالوصية, إذا أوصى ولم تبلغ الوصية من دفن فإنه ينبش وينقل إلى مكان ليس بفادح ليس ببعيد يشق علينا. قالوا يا جماعة لمن تدفنون أنا أوصي بأن تدفنون في هذا المكان, لأن هذا المكان دفن فيه آباؤه مثلا, فيجوز إيش نقلها. نعم حفروا هنا وبعدين قالوا في وصية أدفنوني بجاي يحفروا تاني. نعم وده كله إذا لم يخشى التغير يا أخوان, الأمور الجائزة دي كلها إذا لم يخشى التغير, ولا تنتهك حرمته بذلك بسبب النقل. ويجوز التحويل أيضا لمصلحة الميت كأن يخشى عليه من سباع, يعني في زريبة على المقابر وهم دفنوا برا لأنه ما في مكان يدفن فيه مثلا, فهنا خشي عليه السباع, لأن السباع بتجعل المقابر لكن الزريبة دي بتحبسهم فينقل في مكان آخر. وبكي قال وبكي عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح. البكاء بالألف المقصورة المراد به إسالة الدموع ليس رفع الصوت, ولذلك قال عند موتي وبعده, عند موتي حين يموت الميت وبعد أن يموت لا بأس بالبكاء إذا كان بلا رفع صوت, أما إذا كان معه رفع صوت فإنه ممنوع, أو يقول الباكي قولا قبيحا فإنه في هذه الحال لا يجوز. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وقال ليس من لطم منا من لطم الخدود وشق الجوع ودعا بدعوى الجاهلية. دعوة الجاهلية حيوب وفلان كذا وفلان كذا وندب الميت مكروه. قال رحمه الله: وجمع أموات بقبر لضرورة، ولي القبلة الأفضل. إن كثر الأموات فإنه يجوز للضرورة أن يقبروا سويا، ويكون الذي أقرب للقبلة أفضلهم، إما من جهة العلم أو الشرف أو السلوك العام. قال رحمه الله: أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك. هذا معطوف على قوله: وجمع أموات بقبر، يعني جاز جمع الأموات والصلاة عليهم دفعة واحدة، وهو خير من الصلاة على جنازة منفردة، لأن المقصود بالصلاة على الجنازة هو الدعاء، والدعاء يحصل مع الاجتماع ومع الافتراق. إذا كان في الأموات رجال ونساء وأطفال فإن الإمام يرتبهم واحدا بعد واحد تجاه القبلة، فيجعل الرجال مما يلي القبلة، ثم يتبعهم بالأطفال، ثم يتبعهم بالعبيد، ثم الخصيان، ثم الخناثة، ثم النساء. وصلى الله وسلم على محمد وعليه وصحبه وسلم. قول أمتى يلا، ما المقصود بها؟ نعم، ترتيبهم في الوقوف. هاي ليس في ذلك حد محدود مروي عن مالك رحمه وأهل المدينة، ليس في زيارة حد محدود، فلو زار الميت القريب في كل أسبوع مرة لا حرج، من زاد في الشهر مرة لا حرج، من زاد في الشهر مرتين لا حرج. بس إذا ارتبطوا ببدعة ما تنفع، بعض الناس اللي يجدوا يشيلوا كيك ويشيلوا حاجة، هذا من البدعة. المهم يعني ما مقصود الطعام شيء. بعض الناس إن قصدوا بذلك المفاخرة منع، يقول لك نحن طبعا طبقة معينة بندفع فيها، لا يعني مقابرنا معروفة، ما يدخل ده موضوع تاني يقول لك ماشي، لكن نحن ندفن في مقابر كذا لأنه متميزين ودلة، هذه كانت المفاخرة مكروه. فإن كانت لقربها منهم ولأن أقارب الرجل دفنوا فيها من غير ملاحظة معنى آخر ما في. الشيخ بن باز في تعليقه على نيل الأوطار قال: وتحري مقابر معينة لقربها أو لأن أباءه دفن فيها من غير ملاحظة معنى آخر فلا حرج. أما إذا ظن أن مقبر الصالحين أنه يرجى أن يفيضوا على الميت من بركاته فيكون هذا من البدع. في ناس ما يدفن إلا في حمد النيل، يقول لك تحرر الفيوضات.